الشرك والبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Oh, ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالحق انزل هو بالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا الايمان والاسلام جلسنا سويا حول موت القران الكريم التي تلاها علينا ذلكم الاعلام القرآنية على اعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية هو فضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الشحات.